عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان ما نعيش مسؤولين في الدنيا. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان نبقى بني ادمين. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان نعد ما نبقاش غانا من النساء. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان نقود الدنيا تاني. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان الخمسة مليار كافر اللي شغلوا كل واحد مننا في لقمة عيشه ونسينا رسالتنا وامتنا. عايزين شرع ربنا ليه؟ عشان نلاقي وش نقابل برسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض.